رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، حياكم الله وحياكم، أسأل ربي جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا جميعا. وسنكمل بقية قراءتنا في شرح شيخنا العلامة الشيخ زين بن محمد بن هادي المصري بن محمد المصري رحمه الله في تعليقه على كتاب اصول الثلاثة لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله. وسيشرح الشيخ عبد الكريم الجازي في قراءتنا تيسر شرح شيخنا مع الحديث على بعض المواضع التي تحتاج الى التوضيح ان تيسر ذلك حتى ننتهي من هذا الكتاب المبارك. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله من ذلك الحسنى. نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما مزيدا. وبعد، شرع المؤلف رحمه الله في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين التي هي مرتبة الإيمان، وذكر بأنه شعب متعددة حيث قال: وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريقه. وهو بضع وسبعون شعبة، والبضع من الثلاثة إلى التسعة، وأن هذه الشعب لكل منها معنى من المعاني. الشعبة المقصود بالشعب هو جزء من الشيء، هو جزء الشيء، هذا هو المقصود بقوله شعب أو الشعب. نعم. ومدلول من المدلولات الشرعية، وأن لها أعلم ولها أدنى. ولما كانت كلمة لا إله إلا الله أسلم الأقوال وأزكى الأعمال الظاهرة والباطنة، قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، بما تحمل هذه الكلمة العظيمة من معنى، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مما يدل على أن بين الأعلى والأدنى شعبا متعددة متنوعة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبذل النصيحة وعمل الخير على اختلاف أنواعه وشتى طرقه، حتى إن من جملة الأعمال الزكية التي تعتبر من شعب الإيمان أن تغيظ عن طريق أذى لتساهم في دفع الأذى عن إخوانك المسلمين ولتبرهن أنك تهتم بشؤونهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أسفل. وما أحوجنا في هذه الأيام في هذه الأزمنة المتأخرة التي صار الإسلام فيها غريبا، ما أحوجنا لتطبيق مثل هذه السنن كسنة إماطة الأذى عن الطريق، ومن مر في شوارعنا وفي طرقاتنا وفي أحيائنا يخجل، والله إنا من يخجل. فما فينا بارك الله فيكم ساعة في مثل هذه السنة إماطة الأذى عن الطريق، أم أننا نتكالب على التدريس والخطابة والجلوس على مثل هذه الطاولات ولبس الشماغات والتصدع في الدعوة إلى الله في تدريس العلم؟ هل هذا هو دين الله فقط؟ أليس الاتفاق هذا شعبة من شعب الإيمان؟ إذا رأى وجه الله سبحانه فيكم والذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى ما يشدد الفتنة بين إخوانه بسبب تفطره وتكالبه على المراصد والرياض فعليه بالأعمال التي تقدمه من الله عز وجل ويرجى بعملها عند الله سبحانه وتعالى قد تكون خفية لا يعلمها عند الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم إضافة الأذى في طريق الناس هو محاربة أهل البدع وكتب ومصنفات وأشرطة أهل البدع التي تدعو إلى الضلال. هذا أيضا يدخل دخول القضية في إضافة الأذى عن طريق أهل الإسلام لا سيما في طريقه إلى الله عز وجل. ولا يتحرج المسلم من نصيحة أهل الإسلام لأن يحذر أمثال هؤلاء الذين انتشر شرهم وصاروا سطيرا لا سيما في وسائل الإعلام الحديثة وفي غيرها. لا تصارع الله. نعم. عفوا سأل الشيخ أليس إمامة الأذى عن طريقه سنة؟ والجواب في هذه الحالة يكون بلى، لأنك إذا قلت نعم فإنك تقول إن إمامة الأذى عن طريق ليس بسنة، كما يقول الله سبحانه أليس الله بكافي عبدا، فيكون الجواب بلى. ما نعم فهو جواب النفي، نعم مثل لا في قوله أن أنت مسافر تقول نعم ولا، أما أليس الله فجوابها بلى ونعم هذا نفي. شيخ الكبير متخصص اللغة فنهابه قد يأتي بمسائل نحن لا نعرفها فاستفيدوا منا يا شيخ، شجعوا على منكم الدكتوراه والماجستير، استفيدوا من شيخ الكبير. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان. قال الشارح رحمه الله الحياء والمراد به الحياء الشرعي وليس المراد به ذلك الذي يجر للحرمان من العلم والخير. الحياء هو صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرء عن فعل أو وقوف ما يخالف المروءة كما نبه على هذا بعض أهل العلم، لكنه ينقسم إلى أقسام كما نبه شيخنا زيد في الكلام الذي سيقرأه الشيخ عبد الكريم الجهني. نعم. وإنما هو الحياء الشرعي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف به، وهو الاستحياء من مواجهة الناس بالشر، وهو الاستحياء من مواجهة الناس بالشر، والاستحياء أيضا مما لا يحب الإنسان أن يظهر عليه غيره، وأعظم الاستحياء الشرعي هو الاستحياء من الله تبارك وتعالى. والاستحياء من الله يجر إلى خير الأعمال والزكاة، كما يجر أيضا إلى الابتعاد عن معاصي الله التي تصيبه، كما يجر أيضا إلى تمكن الموت وما بعد الموت من الجزاء عن الأعمال في دار المصرح ودار الآخرة. هذا هو الاستحياء الشرعي وهو من الإيمان ولا شك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه من حياء فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. حسبك. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وفيه قصة من أعجب القصص أظنه الصحابي بشير بن كعب، فكان يحدث في الصحابي عن الحياء، فقال بشير فيما أذكر في صحابي الجرحي قال إننا كان من أهل الكتاب ولا الإسلام، قال إننا نجد في التوراة أن منه حياء ومنه كذا وكذا، ذكر أشياء، فغضب هذا الصحابي وقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبك والله ما كذبتك أبدا، هجر والله قالت الصحابة فباب المجد الشرعي باب عظيم ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وهو علاج لمن احتاج لذلك سواء كان من باب الزجر أو غير ذلك والهجر المنهي عنه فوق ثلاث كما في الحديث أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هذا في دار الدنيا إذا تخاصما في دار من أبواب الدنيا أما إذا كان من أبواب الدين في أبواب الشريعة وهذا المرء يستحق أن يهجر فيهجر ولو حتى الممات ولو مكث طويلا وضح لكم عبد الله بن عمر كان يحدث عن النبي عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا إماء الله في المساجد الله النساء لا يمنعن اذا اردنا ان ياتينا الى المساجد للصلاه والدروس العلميه وحفظ القران وغيرها اذا قبلت الفتنه فقام ابنه بلال وقال والله ما يتخذنه الا دغلا فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا وقال له احدثك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فتقول له والله ما كلمتك ابدا قيل انه مات وما كلمته ابو الدرداء رضي الله عنه يرى رجلا يخبز يضع الحجر هنا الخبز فيقول هكذا يرميه فيقول له نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا الشيء فهو يكسر السن ويقطع العين يكرر الفعل كانه لا يبالي فغضب عليه وقال له اقول لك نهى رسول الله تفعل والله ما كلمتك هجر والادله في الكتاب والسنه كثيره هجر النبي عليه الصلاه والسلام لكعب بن مالك وصاحبيه تاديبا لهما قبل نزول الايه ومن أنفس ما قرأته في قصة كعب بن مالك كلام ابن القيم عليه رحمه الله وإني أنصح إخواني جميعا أن يقرأوا قصة كعب بن مالك وتوبته في كتاب زاد المعاد ابن القيم فقد استنبط منها أحكام عظيمة ويا ليت بعض طلبة العلم ينزلها في حلقات مثل أخينا الشيخ عبد الحميد الجازمي وغيره من طلبة العلم الذين يرسلون الانتقام تنزل في حلقات في هذه الامه تنشر كثير من الناس يفهم الايه الغلط التي نزلت في هؤلاء وعلى الكلام الذين ها خلفوا فرق بين خلفوا وبين تخلفوا خلف امرهم اي اوتي اخر امرهم ولم يتخلفوا على الله وهذه من النتائج التي نبه عليه ابن القيم عليه رحمه الله قصة عجيبة حتى قال الله عز وجل بعد أن كانوا مهجورين من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه كان كعب يطلع على سطح البيت ابن عمه أبو قتادة أو قتادة الصوت الصوت فيطلع عليه يقول له أناشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول الله أعلم لا حلم الله ولما صدقوا أنزل الله جل وعلا آية تتلى إلى أن يلف الله الأمر من عليهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين عندنا بعض إخواننا وقعوا في أشياء وأصاح بهم أهل السنة السلفيون وحصل فساد عظيم خلاص تب إلى الله وصلت التوبة مع الله خرج المياه من غيرها دع التشريك والفلسفه والقصد يوم المناسبه والتعيش وتوب الى الله توبه نصوحا سيشرح رب العالمين صدور الناس من قبول توبته فالمقصود بارك الله فيكم من هذا كله قصه الحياه دعوه فان الحياه من الايمان نعم وبعد الحديث انهم يعيشوا اصابوا الحياه فأريد منه أن يكون بغير هذا الفضل بحيث يخشى عليه أن يزور هذا الاستخيار إلى امتلاك حدود نفسه أو أشياء مهمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير ولا يجر إلا إلى خير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. والدليل على هذا الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال الشارح رحمه الله: أركان الإيمان الستة التي مر معنا التعريف بكل ركن من أركانها في درس سبق، وهي على سبيل الإجمال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والقدر خيره وشره من الله تعالى. وذكر المؤلف الدليل على هذه الأركان حيث قال: والدليل على هذه الأركان الستة. أسأل سؤالا: ما هو الدليل من السنة على ما ذكر من هذه الأركان الستة؟ من يعرف يرفع يده وأخطاء أنه يجيب. أركان الإيمان الستة مرة بنا في درس السابق. أين عبد الرحمن؟ عنده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. حديث عبد الله بن عمر خير شيء. وأيضا حديث جبريل المشهور نسيتم يا رجال ولا أذكر خير شيء. بارك الله فيك. نعم. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقد وصف الله هذا الإيمان والبر والتقوى في هذه الآية العظيمة بثلاث صفات التي هي: الإيمان بالله الذي يشمل الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده وما يكون فيه مما ذكره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالملائكة وهم عالم غيبي خلقهم الله من نور وجبلهم على طاعته كما سبق بيان ذلك، الإيمان بالكتب والمؤمن الكتب المنزلة من الله على الرسل المرسلة، الإيمان بجميع الأنبياء والرسل من ذكرت لنا أسماءهم ومن لم تذكر، السادسة بل النفقات الواجبة والمستحبة المستحبيها رجاء ثواب الله، السابعة الوفاء بالعهود والعقود المباركة بين الناس المتفقة مع الشرع الكريم، الثامنة الصبر بجميع أنواعه ابتغاء مرضاة الله، ودليل القدر قوله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الشارح رحمه الله وذكر دليل القدر وهو قوله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الدرس الحادي عشر، المرتبة الثالثة، الإسلام ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مضى معنا في الدروس السابقة الكلام على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب الدين، وعرفنا أن المراد بالمرتبة الأولى الإسلام بجميع أركانه الخمسة، والمراد بالمرتبة الثانية الإيمان بجميع أركانه الستة، وهذه هي المرتبة الثالثة وهي الإسلام. وبها تكتمل مراتب الدين، إذ هي إسلام وإيمان وإحسان كما علمت. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركانها، وقد مر الحديث عن أركان الإسلام وأركان الإيمان بشيء من التفصيل فلا نعيد ذلك. وموضوع درسنا المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. ومعنى الإحسان هو فعل كل هو فعل ما كان عملا شرعا وعملا، لأنه ضد الإساءة. وقد أحب الله الإحسان والمحسنين، وكره الإساءة في شأن الدنيا والدين، وكره المسيئين، لأن الإحسان خير وفاعله فاعل خير، والإساءة شر يفضي بصاحبه إلى سوء العاقبة وشر المقلب. الإحسان هو أداء الشيء على أكمل وجهه، ويعبر عنه بالمراقبة. والمراقبة هي المراقبة الخاصة كما يقول بعض أهل العلم، والصالحة فهي مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى، وأن يتذكر دائما وأبدا أنه يراه سبحانه وتعالى، وأنه يسمع كلامه ويعلم ما في نفسه. هذه المراقبة تحول بين المرء وبين ارتكاب المعاصي والذنوب، وبين الغفلة والالتفات عن الله سبحانه وتعالى إلى غيره. والإحسان ثلاثة أقسام كما ذكر بعض أهل العلم: إحسان على العبد فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، والقسم الثاني إحسان على العبد فيما بينه وبين ربه، وإحسان العبد الثالث فيما بينه وبين المخلوق أو المخلوقات حتى البهائم كما نبه على هذا بعض أهل العلم. نعم. والإحسان قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا عاما شاملا كاملا بقوله في حديث جبريل عليه السلام المشهور: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا في جملتين قصيرتين، وكم تحت هاتين جملتين من معاني. غير أن الإحسان له مقامان، أحدهما أرفع من الآخر. أما المقام الأعلى فهو عبادة العبد ربه كأنه يشاهده، وهذا مقام رفيع تشتاق النفوس فيه إلى خالقها وباريها الذي كلفها بعبادته ووعدنا على العبادة أتم الجزاء وأوفاه. في دار الكرامة التي كتب الله لها ولأهلها البقاء الدائم الصمدي، فهي من الغايات والوصول إليها من مطالب النفوس المطمئنة، لأن العبد لأن العبد سيلال فيها أعلام وعلمين وما في نعيم هذا دين وعلاه النظر إلى وجه الله الكريم وفق الدائم إلى الرب الرحيم ثم ما ذكر الله فيها من مآكل ومشارب وملاكح ومراكب وملك كبير وعيشة راضية إلى غير ذلك مما لم تسمع به كرم ولم يخطر على قلب بشر فمن عبد الله على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأن عمراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم والرجاء أما المقام الثاني فهو عبادة العبد ربه خوفا منه ووجد المهارة من علم عذابه وطمعا في نيل ثوابه كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين والقرار من الله إليه وحده وهو بفعل الطاعة وترك المعصية وفعل الخير وترك الشر الإحسان من حيث المعنى هو أعم ومن حيث أهدف وضيفها الإحسان أخص لأن الإحسان يشمل أي عمل صالح سواء كان هذا العمل بينك وبين الله عز وجل أو الإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى هذا معنى أنه أعم يعني من حيث المعنى أما من حيث أهل الوضع أهل الإسلام فهو أخص أي المحسنون الذين يصلون إلى هذه المراتب العليا وإلى هذه الدرجات هم نخبة من أهل الإيمان وليس جميع أهل الإيمان بل هم نصف وفقهم الله سبحانه وتعالى وسدد امره وهم الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بمعيته والذي تسمى ومعبده عنها الهدم بالمعيه الخاصه كما في قوله جل وعلا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وسياتي تفصيل ذلك قريبا ان شاء الله تعالى عند تاريخ شيخنا عليه رحمه الله على هذه الايه. نعم شيخ. اذا هذا المقام ان يعبد العبد ربه خوفا منه ووجبا وهو مستيقن مطمئن بان الله يراه في عبادته ويراه مستكن المعصيه ويراه من قصر في طاعته فاذا استشعر العبد ايضا هذا المقام فإنه يكون له خير حافظ على الإخلاص لله تعالى وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول وأما في أي شيء يكون فإنه يكون في العبادة بفعل الأوامر وترك النواهي وكما يكون في العقيدة ويكون في الشعائر التعبدية كالأعمال الظاهرة في جميعها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبذل للنصيحة ودلالة على الخير إلى غير ذلك من أنواع البر والإحسان ومن الدرجة الأولى معرفة الله الكريم الرحمن بذاته وأسمائه وصفاته وهذه هي حقيقة الامتثال من أوامر الله عز وجل ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام هذه هي حقيقة الامتثال. نعم. ويكون الإحسان في منهج الدعوة كما يكون الإحسان في باب الولاء والبراء أي من يجب أن يوالي ومن يجب أن يعادي على ضوء الكتاب والسنة وبإيذاء الشرع الشريف مجاهدين ومبتعدين عن الهوى الذي ينحرف لصاحبه عن الخط المستقيم والطريق القويم. باب الولاء والبراء او عقيده الولاء والبراء او منهج الولاء والبراء. هذه العقيده التي اجلب عليها اهل القران بخيرهم واجلهم من احزاب التبييع والانبطاح في اهل البراء الذين ارادوا ان يجدوا هذه العقيده حيه والعياذ بالله. فاين هؤلاء من تحقيق هذه العقيده الحب في الله والبغض في الله؟ وما عاد منكم ببعيد فقد جعجع وفرع وارعد وابرق وانجب واشهم وايمن. الصادق من قوسين كتاب الوصيات لعله في ليله البارحه او قبل ذلك وقال ما قال من قالة السوء في ذمه لمن لا يوافقونه ويصمونه بالمداخلة ونحوها حتى أنه يقضي شراب الخمور وقطاع الطرق وسفاكي الدماء وأصحاب الفواحش والسحر والمشعوذين وهلم جرى من أصحاب المعاصي. يقول أن هؤلاء أرحم من المداخل وطبعا يقصد السلفيين لأنهم قد كشفوا سوءاته وحفظه. فنقول عقيدة الولاء والبراء هذا ما نطالب بتحقيقه من إخواننا، نطالبه بتحقيق عقيدة الولاء والبراء. وهذا أسوق قصتين عظيمتين في كتاب الولاء والبراء، قصة مهيطة وحويطة، صحابيان جليلان. فقد ذكر أبو القاسم السهيلي المالكي الأندلسي المتوفى عام 181 في كتابه الروض الآنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام قصة طويلة في لوم حويصة لأخيه محيصة ابني مسعود لقتله يهوديا ثم أسلم بعد ذلك. فقد قال ابن إسحاق رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضبطتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوسم محيصة رضي الله عنه وقتل يهوديا كان يصف النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان أصغر من أخيه حويصة لكنه سبقه إلى الإسلام كما قال ابن هشام. ويقال لأن محيصة هو ابن مسعود بن كعب ابن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس إلى آخره. قال ابن هشام وكان هناك رجلا يهوديا يقال بأنه كان يسمى شبيعة وهو من تجار اليهود وكان يلابسهم يعني يعيش معهم ويبايعهم فقتله. وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة كما أسلفنا. فلما قتله جعل حويصة يضرب أخاه في بطنه ويقول أي عدو الله قتلته؟ أما والله لرب شحم بطنك في ماله أو من ماله، يعني كان له فضل عليه. قال محيصة فقلت والله، هذا هو الشهد، والله لقد أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك لضربته عنقه. قال فوالله إن كان لأول الإسلام حويصة. قال أوالله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني؟ قال نعم والله لو أمرني بضرب عنقي لضربتها. قال والله إن دينا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم ودخل الإسلام. شرطه أخوه شديد قال والله لو محمد قاري أقتل أخاك لقتلته. لا كان مشركا فتأثر على الدين يحثك على هذا وتفعل والله إنه للحق. ثم دخل الإسلام. والقصة الثانية قصة بهلول بن راشد عليه رحمة الله وهو من أئمة المالكية من تلاميذ مالك. أرسل في يوم من الأيام غلاما له ليشتري له زيتا فذهب إلى السوق فبحث عن أجود ما يوجد من أنواع الزيت في السوق فدل على تاجر نصراني يبيع من أعبد أنواع الزيوت فجاء إليه ومعه دينارا وقال له اعطني بهذه الدنانير زيت. قال ولمن؟ قال لبهلول بن راشد. فأعطاه زيتا بأربعة دنانير أعطاه بالدينارين وزاده من عنده شيء. فأخذه الغلام ورجع إلى شيخه لو تقبل الزواج من الله خيرا فوق أصحابه كان أحسن أو على وضعه يا رب. فأعطاه بأربعة دنانير من الزيت العذب فرجع إلى شيخه وقال له حصل كيف وكيف وكيف وذكر له القصص. فقال له قضيت لي شيئا ولم تقضي لي شيئا. قال وما هو؟ قال ان ترجع لي دنانيري وان ترجع له بيته. فقال له ولم؟ قال تذكرت قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاك الله ورسوله الى اخر الايات. فخشيت اسمعوا يا اخوان فخشيت أن آكل هذا الزيت فأجد له في بطني حلاوة فيوده قلبي فأكون ممن قال الله عز وجل فيهم هذه الآية. هذا مصداق قول عبد الله بن مبارك اللهم لا تجعل لمبتدع علي منة فيوده قلبي. قد يقول قائل من المميعة من حجة الانقطاع حلل وأزال كيف تحكمون على القلوب فيوده قلبي؟ كيف تعرف أنني أحببت هذا المبتدع؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يسلم على المبتدع فإنه يحبه. سيقوم علي حسن عبد الحميد والمرجئة هؤلاء كيف تحكمون على القلوب؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أشفقتم عن قلوبنا هؤلاء الذين يفتشون عن القلوب؟ قال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يسلم على المبتدع فهو يحبه. إيش دليل الإمام أحمد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام دليل على محبة القلب. واضح لكم؟ فالمقصود من هذا كله بارك الله فيكم هو الحرص على تحقيق عقيدة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. فلا تهاون مع أهل الضلال بشتى صروفه، ولا تشتم ولا غلول ولا تنطع ولا انقطاع وجميع ودوامات والعياذ بالله. فمن أصول الدعوة السلفية هو عدم التنازل عن الحق أو عن جزء من الحق، فإن هذا من أعظم أسباب فساد الدعوة. الله تعالى. نعم. جزاك الله خيرا. أما الإسلام من عقيدة وعنصف أكبر فحقيقته أن يتوجه العامل لعمله كله فعلا وتركا رغبة ورهبة وغير ذلك من أنواع العبادة إلى الله مخلصا له الدين راجيا رحمته ومغفرته وليه رضاه وخائفا مبشرا من أليم عقابه وغضبه وسخطه وغضبه. والإحسان في العقيدة الله الاعتراف بألوهية الله بحيث لا تعبد الخليقة إلا إياه ولا تستعين إلا به بل وتفرده بكل عبادة مالية وبدنية ظاهرا وباطنا عبادة مستوفية لركنين عظيمين الركن الأول الحب لله عز وجل حبا شرعيا الركن الثاني الذل والخضوع له عز وجل إذ هو المستحق لذلك وهذا يخلى العبادة عند علماء السلف بخلاف من انحرف فعبد الله بغير هذه الطريقة كمن عبد الله بالخوف وحده وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة بالغوا في قضية الخوف وبالغوا في الوعيد حتى اعتبروا عصاة الموحدين خالدين مخلدين في النار لا شفاعة لهم ترجى ولا ذنب لهم يغفر ولا حظ لهم في الجنة وهذا تعسف وابتعاد عن رحمة الله وتيئس للخلق من مغفرة الله عز وجل وسعة رحمته. وأهل العلم يعرفون في عقيدة الخوارج والمعتزلة أنهم يرون أن من مات وهو مرتكب للكبيرة ولو كان موحدا فإنه يكون يوم القيامة خالدا مخلدا في النار. وهؤلاء عبدوا الله بالخوف الذي غلوا فيه حتى إنهم ما رأوا إلا نصوص الوعيد وبخلاف من عبدوا الله بالرجاء وحده وهم هؤلاء هم المرجئة الذين غلوا في نصوص الوعد الكريم حتى وصل بهم الحد إلى أن قالوا لا يكون مع الإيمان معصية كما لا تنفع معصية الطاعة وهذا خبر ظاهر فإن الله سبحانه وتعالى قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نقل شيخ أشياخنا الحافظ حكمي عليه رحمة الله في كتابه معارج القبول الذي نصحت به وأنصح به طلاب العلم وأن ندرس في جامعاتنا ومعاهدنا الإسلامية خاصة التي تتبع المضاراة السلفية حيث نقل وقال بأن من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق مثل ما ينسب لربيع العدوية وغيره من الزنادقة ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ هؤلاء الذين يقولون لا يرون مع الإيمان جماعة الإيمان في القلب كما هو موجود الآن ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري خارجي ومن عبده بالحكم والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد أشار إلى هذا الحرف الحكم في كتابه معارج القبول في شرح منظومة سلم الوصول وكلاهما له عليه رحمة الله. نعم. وقال سبحانه أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار إلى غير ذلك من الآيات التي أنكر الله فيها على الكفار الذين ادعوا بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة يوم الجزاء على الأعمال فإنه سيكون لهم عنده من المنازل ومن الجاه والتكريم ومن النعيم كالعيش الذي عاشوا فيه في الدنيا قياسا لأمر الآخرة على أمر الدنيا ألا ساء ما زعموا وبئس ما اعتقدوا. صدق رحمه الله. نعم. إذن المرجئة قوم غلوا وبالغوا في الوجود في النصوص الوعي الكريم وتركوا النصوص الوعي جانبا بخلاف أهل السنة والجماعة علماء السلف وأتباعهم الإسلام فإنهم عبدوا الله تبارك وتعالى بالحب والرجاء والخوف والذلة سبحانه وتعالى فوفقوا للصراط المستقيم لأن في هذه العبادة على هذه الصورة وعلى هذه الحال جمعا بين نصوص الوعد والوعيد فلن يسلكوا مسلك الخوارج والمعتزلة ولن يسلكوا مسلك الإرجاء الذين قالوا لا يضرهم عن الإيمان معصية كما لا ينفعهم عن كفر الطاعة تصدق. وهذه المسالك الغنية الخبيثة منتشرة في هذه الأيام جدا المرجئة منتشرون والخوارج منتشرون وأيضا المعتزلة فيجب التنبه من أمثال هذه الطوائف الضالة والخوارج لا يشترط أن تجتمع فيهم جميع صفات الخوارج فمن علامات إطلاق بعض العبارات كالطواغيت المرتدين والصحوات جيش الردة والحلقون وبعضهم مرتج والعلمانيين يعني مثل الطاولة وضح لكم مدارك شافية في الفضائي نشر وفي المساء الأول يقول لنا يا تبيني من التفكت فاحضروا من الثاني الأولى خفافيش الدجر وضح لكم خفافيش الدجر وستظهرهم من أيام اليوم أو غدا أو بعد غد من أيام حبلة كما يقال نعم ولن يسلكوا مسلك الصوفية الضالة المضلة ومن الإسلام في العقيدة الإقرار بربوبية الله عز وجل وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولن يخالف فيه إلا شرذمة قليلة من أهل الإلحاد كانوا يسمون الدهريين سماهم القرآن بذلك حيث قال أفضل القائل عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ويسمون الملحدين أو الطبائعيين أو المارقسيين لأنهم أنكروا وجود الله عز وجل أيضا المشتركين جذابي عبد الناصر بقته على نفس المنهج عياذا بالله لما رحم الله وضح لكم فينتبه لهؤلاء كذلك ينتبه لفرع ضاله جديده مثل عبد الشيطان لعنه الله عليه تشيرون عندنا في لباسهم وفي شعورهم وفي هيئاتهم بعض في الفيسبوك حتى الاجنبيين ما يدري ان هؤلاء عباد الشيطان يدافعون على الشيطان ويعبدون الشيطان فينتبه لمثل هؤلاء بارك الله فيكم الملاحدة نعم واشتهر عنهم قولهم لا إله والحياة مادة فنفس الله عز وجل ونسيانهم له إنما هو كبر وعناد وإلا فإنهم يعلمون أن لهم ربا خالقا ورازقا أنشأهم من العدم في هذه الحياة ويدخلهم منها غير مختارين إلا أنهم يتمجدفون ويقولون إن الطبيعة هي التي ترجد وتخفي وقالوا كلمتهم الذين إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع فإذا سئلوا عن الطبيعة قالوا قوة فاعلة غير أنهم لا يدرون عن حقيقة هذه القوة ولا لأن مقالتهم هذه مجرد افتراء واصطلاح إلحادي وأما أهل السنة وأهل الحق من علماء وأتباع العلماء فإنهم يطلبون الخلق والإنجاز والإنابة والبعث والتصرف المطلق في عالم السماء وعالم الأرض إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ومن الاحسان العقيده الايمان بذات الله واسمائه الحسنى وصفاته العلى على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنه، ايمانا بذاته وباسمائه وصفاته بدون تشبيه او تمثيل وبدون تاويل ولا تحريف ولا تعظيم، بل على الوجه الصحيح كما امره الله عز وجل وعلمه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اما الاحسان في الشعائر التعبديه بدات الطهاره التي فرضها الله سبحانه في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا مفصلا في سنته، حيث قال عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وانديكم الى المرافق وافرحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. تبين الله سبحانه وتعالى فضل الطهارة بأهميتها وكيف لا تكون مهمة، وهي شرط أساسي من شروط صحة صلواتنا فريضة ونافلة، بل وفي غيرها كالطواف بالبيت وتلاوة القرآن ونحو ذلك. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله إذ قال في تأليمه للمسيء في صلاته، حيث قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأغسل الوضوء. فأمر عباد أبي بدء بالطهارة، وأمر أصحابه أن يخبروا له ماء في مصر، فتوضأ لهم وهم يشاهدون ليحملوا عنه فقه طهارتهم فيعملوا به ويبلغوا غيرهم. وفعله هذا يعتبر بيانا للآية الكريمة التي في سورة المائدة. وأخبر الله عز وجل أنه متى فقد الماء أو فقدت القدرة على استعماله فعلينا أن نتيمم صعيدا طيبا فيمسح وجوهنا وأيدينا. وأوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار رضي الله تعالى عنه، حيث قال له: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا. رواه البخاري ومسلم. وضرب بهما ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين ومسح وجهه. وهذا بيان لكيفية التيمم، سواء كان حدث الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر. وامتدادا إلى الإحسان في الصلاة، والإحسان في الصلاة إقامتها تشمل نواحي متعددة تتعلق بالصلاة بمراعاة دخول الوقت، ومراعاة إتمام الطهارة، ومراعاة حفظ أقوالها وأفعالها وأذكارها التي قسمها العلماء بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، قسمها إلى شروط وأركان وواجبات وسنن قولية وسنن فعلية. ومحل التوسع في إقامة الصلاة كتب شروح الحديث وكتب الفقه، فقد أجاد العلماء وأفادوا رحمهم الله في بيان ذلك بما لا مزيد عليه. ومن أخسر هذه الكتب التي أنصح إخواني في المساجد أن يقرؤونها على عامة أهل الإسلام كتاب الدروس المهمة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، قد شرحه بعض القضاة وبعض أهل العلم أيضا، فيستفاد منها في مثل هذه المسائل التي ذكرها الشيخ زين الدين رحمة الله في هذا الشرح تعرض عليها. نعم. وما على الطالب العلم إلا أن يمشي على الخطر ليحقق سنة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا الإحسان في بقية أركان الإسلام وأركان الإيمان وسائر العبادات من فرائض ونوافل وواجبات، كل ذلك يجب أن يكون على سبيل الإحسان لأنه شرط أساسي لشروطها. وبدون الإحسان في العبادة لا تنال التقوى، وبدون تقوى الله لا يقبل العمل. والدليل على أن الإحسان شرط في كل عبادة يقوم بها الإنسان ابتغاء مرضات الله قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فقال وهو محسن، فاعتبر الإحسان شرطا أساسيا في إقامة الدين وإسلام وجه الله الذي هو التوجه إلى الله على طريق الحق علما وعملا، ودعوة وخطبة وأدبا وسلوكا على مراد الله وعلى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج سلفنا الصالحين الذين تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قد تلقاه عن جبريل عليه السلام الامين، وجبريل الامين تلقاه عن رب العالمين. فهذا السبب العظيم الذي اوصل العلماء الربانيين واتباعهم الى الحق الواضح المبين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لهم وحثهم عليه ورغبهم فيه ودعاهم اليه واثابهم عليه، فتبارك الله احسن الخالقين. وهكذا يجب الاحسان في منهج الجهاد ومنهج الدعوه الى الله عز وجل، والدعوه فرض من ضروب الجهاد، وقد تكون الدعوه بتعليم الخلق وانتشار من الشرك الى التوحيد على الوجه الصحيح، ومن ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن حماة الشر إلى فعل الخير، فإن ذلك كله يكون من أعظم أنواع الجهاد، لأن فيها إلغاء الغض وإحياء القلوب وتصفية للأمة ليعبدوا الله عز وجل على الوجه الذي أراده منهم وارتضاه لهم. ولا يكون الإحسان في الدعوة إلى الله إلا إذا سلك الدعاة إلى الله مسلك الرسل والأنبياء في دعوتهم، ومن أخص بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتابه ليكتب لهم خط الدعوة ومنهجها النصيب المأخوذ من قصص الرسل والأنبياء، والمأخوذ أيضا من قصص رجال الأصفياء الأولياء تابعوا الرسل في دعوتهم وصبروا، كما نص الله عن مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون وامرأة فرعون كيف صبر الجميع وآثروا مراضي الله عز وجل على ما نزل به من تعليم الجبابرة، وآخر مراضي الله عز وجل على ما نزل به من تعليم الجبابرة لهم وغير هؤلاء الصالحين المصلحين في كل زمان ومكان رحمهم الله وتولاهم وجعل الجنة منزلهم ومأواهم. إذا فالداعي إلى الله بحاجة إلى ترصد خطى الأنبياء والرسل الذين بدأوا بالدعوة إلى عقيدة التوحيد وإلى التزام التكاليف الشرعية أمرا ونهيا، وإلى الدعوة بالخلق بالحكمة والموعظة الحسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتده. ومن أبعد النظر في دعوة الرسل والأنبياء والتابعين لهم ولدى أن نختلف كل الاختلاف عن دعوات نشأت وأسست نتيجة أفكار خاطئة وسياسات مدمرة قد تحزن ولا تبني وتفسد ولا تصلح. قد تخرب. قد تخرب. نعم. أجل قد تخرب. نعم. قد تخرب ولا تبني وتفسد ولا تصلح. ألا وإن من بنودها. ركزوا معنا شرح الشيخ قديم جدا. ركزوا على كلام الشيخ قديما وما نحن فيه في هذه الأيام حتى تعلموا أن علماء الدعوة السلفية إذا صاحوا بأناس وحذروا من شرهم ومن بدعهم فإنهم يبتغون بذلك رسول الله سبحانه وتعالى وهم ناصحون لهذه الأمة. فانظروا متى حذر وما الذي جرى لنا. أيضا هنا الشيخ عليه رحمة الله قال الذين التزموا في كلام المتقدم الأمر والنهي بعض أهل العلم يقول الصواب المعبر بالالتزام لأن الالتزام صعب جدا شيخ الأخير حتى كلمة ملتزم ينتقد ولكن يقول التزم أوامر الله وهكذا ما ورد وجاء عن الله سبحانه وتعالى. نعم. على وجه من برودها المظاهرات في كل البلدان لإزعاج الناس وربما تكون مظاهرات تجمع رجالا ونساء والاغتيالات والتنظيمات السرية في الأماكن التي لا يجوز أن تكون فيها تنظيمات سرية وغير ذلك من الأمور التي أساءت إلى الدعوة وأساءت بهذا التصرف إلى من يحب أن يدعو إلى الله لأنه انتقل بالدعوة من خطها المستقيم إلى خطوط غير مستقيمة شرعا وعقلا والذي يريد ازدياد ذلك فعليه أن يقرأ القصص القرآنية في دعوة الرسل والأنبياء وفي توجيهات الله عز وجل للخلق وعليه أن يقرأ سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام كان من الشيخ عليه رحمه الله عام 1420 يعني في سنة 2099 الله أعلم الشرح هذا كان في عام 99 أو 20 وله كلام في كتابه الأجوبة السديدة مجلدين أنصح به ربما من عام 1412 1991 ما هو الآن حاصل في هذه البيانات حسن الله من الرجيم. نعم. وكلامه هنا هؤلاء القوم الذين اتخذوا هذه الأساليب الفاسدة الجاهلية التي أخذوها من الغرب الكاذب المظاهرات ونحوها هذه سنة جاهلية وهي غالية الأمور اتخذوها سبيلا وأسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله في دعمه الفاسد وما ساحة المحكمة منا ببعيد والله حلقكم سالم جابر وحتى من كان يسلم على المنهج السلفي مثل المخبول حارم الجاري خارج الحروري الذي اقتضى في احماق العويل الدولي في القاهره والان اصطاد طوقا من ابواب السابقه الغريان الفاسده كان امام الناس كان يجعجع عند المحكمه ومن الناس من قال لي كنت أطبل معه والله حلقه ويقسم على المناظر بأنه شم رائحة المسك وهل مجرى من أكاديم إخوان وجزيرة ولكن سبحان الله الحرباء حرباء وإن تزين المتلف يا جد فهي حرباء والله حلقه. نعم. وعليه من يقرأ سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في دعوته الرحيمة وعليه ان يقرأ سيرة العلماء الربانيين علماء الشرع علماء تفسير القرآن وتفسير الحديث وفهم العقيدة على وجهها الصحيح وعلى طلاب العلم ان ارادوا ان يكونوا دعاة صالحين مصلحين ان يقرأوا نهج الدعوة فيما ذكرت من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وطريقة علمائنا الربانيين الذين ورثوا لنا وبين أيدينا هذا العلم الشرعي في نظم الكتب من تفسير وعقيدة وحديث وشرح حديث وفقه ووسائل لهذه العلوم الشرعية التي لا يستغني عنها طلاب العلم بحال. إذا فلا بد من الإحسان في منهج الجهاد ومنهج الدعوة إلى الله على الوجه الذي أشرت إليه، وهو مصروف في مواضعه وفي كتب ألفها العلماء في هذا الشأن. والجهاد المقصود به هو الجهاد الشرعي الذي يقرر من الله عز وجل، فلفظة الجهاد لفظة شرعية شريفة فلا تدنسها أفعال الخوارج، لأن طريقة ابن أيمن الظواهري وعمر عبد الرحمن وأغنياء بني غازي الغرب والشرق السفهاء الأحلام مثل الزهاوي الكثير وابن حميد وجلال مخزوم وأمثال أولياء الأشرار عبد الحكيم الحاج وعبد الوهاب نايم وخالد الشريف وفتح الشاشة ورحلاته المتخبي في طرابلس وسعد الفرجاني صاحب المجوري زراعة المقاتلة وهلم مجرة والحومة صاحب درنة وغيرهم من هؤلاء السفهاء الذين نعرفهم من قديم. فهؤلاء ليسوا على جهاد شرعي ابدا، ولا الذين كانوا يجعلون في الرابعه العلويه من حزب الاسكندريه طائف محمد بن اسماعيل المقدم سعيد عبد العظيم احمد حطيبه ياسر برهاني وعبد السلام نوح طراد العدل الشله هذه شله عبد الرحمن عبد الخالق سلفيه الاسكندريه والله السلفيه منهم براء. هؤلاء اخوان مخلصون لكنهم لبسوا فقط اولئك بطلنا وهؤلاء اخوة الذي مر حزب عبد الرحمن عبد الخالق جميع حياد صلاح وجماعة القاهرة سعد اسحاق الحويني والشلة المعروفة. هؤلاء وان تمنوا بالسلفية وتفاعلوا بها فهم ليسوا على منهج السلف، هؤلاء دعاة حزبية والعياذ بالله. ما في فرق بينهم وبين الوطنيين السرورية أتباع محمد بن سرور زين العابدين السوري الأصل الذي هلك قبل شهر وكان قد أسس بنيان الدعوة السورية في مدينة حائل بشمال المملكة العربية السعودية عندما كان مديرا للمعهد العلمي، لكن كشف الله سوءته وهرب لبريطانيا وأسس مجلة البيان أو مجلة السنة التي حقه وكما يقول شيخنا مخلد تسمى مجلة البدعة. وهكذا من هذه الشلل الفاسدة في كل بلد ينتشرون، فما هذه القنابل المتفجرة القنابل البدعية سفهاء الأحلام إلا نتاج هذه المصانع الكبيرة، لأن بدعة الإخوان المفسدين الخبيثة كما يقال نكحت بدعة التكفير بنكاح فاسد فأنجبت ولد الزنا ولد العاق سرورية، ومن السرورية نشأت الفرق الأخرى جماعة الجهاد وجماعة الإسلامية المقاتلة المصرية وجبهة الإنقاذ في الجزائر وجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا والمآربة وهلم جرى نشأت هذه الضلالات والعياذ بالله نتاجها ومصنع التفريح مثل التي تفرش هذه العصافير التي يخرج منها الدجاج المذاق هكذا كلها تحت عصر الخلق منذ ان انشاها حسن البنا المبتدع الضال الوهمي في عام 1928 ميلاديه والامه الاسلاميه في هم ونكد الى يومنا هذا بسبب الورع في هؤلاء من طبعوا الغرب والشرق دخلوا في الديمقراطيه الوثنيه الجاهليه ودخلوا في البدع وتعاونوا مع الشيعه. الشيعه لم يدخلوا مصر منذ ان قتل السادات رحمه الله، فذهب الروان وسموا اكبر شارع في طهران شارع خالد بن سلمون وأكبر ثاني شارع في إيران على الإطلاق شارع الشهيد سيف قطب، هذه ثانية والله حياته. فلم يدخل إلا بدم المرسي بمبارك من مرسي مرسي الضرارة والله حياته. فالمقصود وضع أيديهم في أيدي أهل الضرارة وما عادوا منا ببعيد. بالأمس الضوارج الإيطالية الفاجرة الكافرة الصليبية تقترب من سواحل ليبيا لإعادة الاحتلال الصليبي الخبيث في بلدنا ليبيا والإسقاط طرابلس كما حصل أيام طويلة. والتاريخ يعيد نفسه الذي كانوا عملاء للطليان وأجدادهم معروفون هم الآن عملاء للطليان والصليبيين. العقدة سابقة في القرن فتقترب هذه الضوارج الخبيثة من سواحل ليبيا ونحن ننظر فوالله ما لهم إلا حب السواحل الليبية وعصمة السواحل الليبية بإذن الله. والله لم ينبط الشعب الليبي أبدا لأنه شعب عزيز شعب مختلف لم ينبط لا الغرب ولا للشرق ولكن هي محنة في بلادنا بالغرب غرب ليبيا إن شاء الله سيضعوا أيديهم في أيدي بعض فيضربون قومة رجل واحد في وجه هذا السوق الفاجر سوق بيعيه والصليبيين والطليان قبل أن يفكروا في المجيء إلى سواحلنا وإلى بلادنا يراجعوا التاريخ وما حلم بهم من مكان على أجدادنا الضواب أهل الإسلام وكيف فعلوا به وما أذاقوه من المر والعذاب. فإن شاء الله سبحانه وتعالى النصر لأهل الإسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل في الخونة والمنافقين المنتسين حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. أسأل ربي جل وعلا أن يشتت جمعكم وأن يقرر جمعكم وأن يرين فيكم يوما كيوم فرعون وهامان وأن يرفع لكم راية ولا يحقق لكم غاية. أسأل ربي أن يشتت جمعكم. نعم. وهكذا الإسلام يجب أن يكون في دول أهل المصطلح يعني من يجب عليك أن تواليه ومن يجب عليك أن تعاديه وهذا الحكم من أركان الدين نص عليه القرآن الكريم ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ففي القرآن الكريم قال الله عز وجل لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية في سورة المجادلة. وقال تبارك وتعالى ناهيا عن موالاة الكفار ألم تر إلى الذين تولوا قوما رضي الله عليهم ما هم منكم ولا منهم إلى غير ذلك من الآيات التي ترشد إلى معاداة الكافرين والعاصين بأمر معاصيهم. وهكذا الآيات والنصوص التي ترشد إلى ولاء من تجد موالاتهم ويجب فهمها والعمل بها. فعلى المشركين أن يتولى الله عز وجل فمن يتولى الله تبارك وتعالى حقا وصدقا قولا وفعلا ظاهرا وباطنا تولاه الله ومن تولاه الله حفظه في الدنيا وبرزخه واخراه. قال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حسبك. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في كتاب جامع المسائل كتاب عظيم هما في أربع مجلدات أخيرا مسائل لم تذكر في المجموع ولا في غيره عند كلامي على هذه الآية قال ولا يجوز اجتماع طائفة وتحزبه على التناصر المطلق بحيث ينصر بعضهم بعضا في الحق والباطل إنما المؤمنون إخوة. ثم ذكر هذه الآية التي قرأها الشيخ عبد الكريم الجزري: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. تأملوا في هذه الآية. أستغرب من أقوام إذا تكلموا على المشير خليفة هذا الذي قاتل أبناءنا في جاد. طيب الشرطي في جامعة هو شرطي قاتل أبناء الشرطي. طيب صلاح فاضي وشويحي وشل الفاتنة قتل في غفور وفي طرابلس وفي الشرطي وفي الغربي في من الرابعة ألا من قبيلة الترقة في 3000 قتلها صلاح فاضي وجرفات التي تأتي من تلك الأماكن. ما هذه المواثيق التي عند هؤلاء القوم؟ طيب انتم خوارج ولا ايش؟ طيب يا سيدي نحن سلمنا ان حتى قتلنا طيب تابنا الله عز وجل. اما انكم تكثرون في المعصيه وتقولون من قتل ابنائنا في الشاب او كان سببا في قتل ابنائنا في الشاب فهو كافر مرتد. هذا هو الذي يلزمكم وتصيرون تكفرون بالمعصيه. واما ان تقولوا مسلم واخطا واما ان تعترفوا انكم كذابين او كذابون تكذبون او ضحك عليكم او لبس عليكم. واما ان تقيسوا بمقاييس واحده الذي قتلهم صلاح فاضي في الغرب في غربون وفي غرب ليبيا وفي جنوب ليبيا حتى بالفتن بين القبائل في الجنوب وتفرقه اهل الاسلام مثل ما فعل اليهود في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ومثل بروتوكولات بني صهيون فرقتهم. اقسموا بالذي رفع السماء لمن عمل لما جئت من المملكه العربيه السعوديه في طائره على الخطوط الليبيه نظره التي تسمى ما هي الخطوط الليبيه الثانيه الافريقيه. اقسم بالله يحدثني قائد الطائره وانا جالس معه في المقصوره في نفس المقصوره نعم وتريدنا الكابتن المساعد واهل المنزلين الخامي وخرجوا. اقسم بالله يقسم الايمان المغلظه يقول صلاح فاضي فجر امامي 16 طياره بالمسدس. يقول الطياره اللي انت فيها يا شيخ عمرها 6 سنوات من احدث الطيارات في العالم الذي فجرها صلاح فاضي فجر الله راسه عمرها 6 سنوات فجرها وحرقها صلاح فاضي. يقول لي هذه الطائرة التي أنا جئت فيها وأنت معي فيها وأنا الذي أقولها أقسم بالله هربت صناديق الذهب أو أكرهت على أخذ صناديق الذهب من طرابلس في الأطناب إلى تركيا. والله لولا الخوف لقلت من هو رئيس الوزراء. أين عقول هؤلاء القوم؟ نحن نعلم أن هناك شرطة في مدينة مصر لكن المغارب مطلوب على أمر. نحن نتألم ممن هم معنا وهم يمسكون معول هدم ليبيا وهدم المنهج السلفي صاروا أبواقا لأهل البدع والضلال. يريد كثيرون بالمعصية ليش ما يكفروا الحلفوف اللي سموا نفسها اكبر كتيبه سلفيه في مصر وهم يعرفون من هم استطيع ان اسميهم باسمه وكانوا زملائي من 20 سنه فليتقوا الله عز وجل. الحربوط ذبح 80 مسلم يقول لا اله الا الله في السكين ولولا الخوف لذكرت من اخبرني وهو واقف ينظر اليه وهو يذبح. من الكلية الجوية في مصر رفعوا الفلاين البيضاء وسلموا أنفسهم ذبحهم الحلفوف على بكرة أبيهم. ليش منظور أنتم بواغيث تذبحون هذا الإسلام؟ يا قوم يا قوم افهموا المنهج السلفي. أنتم لا تفهمون حقيقة هذا المنهج السلفي تكفير المعصية نرى علماني في كتابك للشيخ مقبل، يقول قعدت شهور عند الشيخ مقبل والباقي عند ابي الحسن المالك. لا تكذب وتتمسك بالشيخ مقبل، قل قعدت شهور ولما الشيخ مقبل قال تخرج من دمات بسبب ضغط المخابرات اليمنيه ومخابرات القذافي على الليبيين، ذهبت وتمسحت بابي الحسن ومكثت عند ابي الحسن قرابه 10 سنين. لا تتمسح بالشيخ مقبل، وراحت عليك تبني محمد الامام صار مبتدعا فلا تزكيه عندك ولا شيء، ورب تزكيني اعماله. لا تتمسحون بالشيخ فلان وبالشيخ فلان. قديما قالوا من اراد الظهور فليمشي خلف عظيم، ومن اراد الظهور فليتكلم في عظيم. ليش ما تزورون الشيخ ربيع لما كان في مكه؟ ولما تمشوا المدينه ليش تمشوا الشيخ فلان وتسقطوا الشيخ ربيع؟ ولا عند دراسه الشيخ ربيع؟ لماذا ما تاخذون فتاوى من الشيخ ربيع؟ يجهل الشيخ ربيع؟ ما يعرف الواقع الشيخ ربيع؟ ام متشدد الشيخ ربيع؟ لا تتمسكوا بالعلماء، ما زال الباب مردود، وان بيننا وبينكم الساحه ان شاء الله. والله لو بقينا وحدنا في الدنيا ما نبالي بالكثره ابدا، والايام خبزه وما زال الحبل مرضوع الباب مردود، وان كان شددنا في بعض الاوقات، لكن كما يقول الشيخ عمر رحمه الله عز بعض الاحيان كويس كويس. وقال الله عز وجل: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار فيها خالدون. اذا يجب ان تتولى الله عز وجل وتبعد عن هذه ولايه بفعل الله وترك المعصية وحبه حبا عظيما فوق محبة كل شيء سواه. يجب أن تتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شخصية، محبة لشخصه، ومحبة وإيمانا لما جاء به، ورغبة ومحبة منا أن نحشر تحت لوائه يوم تحشر الخلائق، ويوم تدعى كل أمة إلى كتابها، ويوم يدعى كل إلى أناس بإيمانهم. والدليل على تولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق بالتفاعل مع ما جاء به جملة وتفصيلا في كتاب الله وسنته، نقتدي به في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأفعال وفي السيرة الظاهرة النقية، وفي التعامل بيننا وبين الله، وفي التعامل بيننا وبين عباد الله على اختلاف أصنافهم وشتى مستوياتهم. والتولي لإخواننا المؤمنين محبة ونصحا وصدقا في الدخار، وحبا للخير لهم، وكراهة لوصول الشر إليهم، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حسبك شيخ. قوله لا يؤمن أحدكم هنا المراد به الإيمان أو كمال الإيمان الواجب، مقصود به كمال الإيمان الواجب. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد نصحنا لإخواننا، فالنصيحة عرفنا علماؤنا بأنها إرادة الخير لمنصوب الله، وقد ثبتت في السنة النبوية في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين أنه ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام على أمور كثيرة، وذكر منها وعلى النصح لكل مسلم. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي عطيه تميم الداري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما مر بنا في هذه الأحاديث فهو من تحقيق القوة، ولا زلنا ننصح. فقد يشد الأخ على أخيه غيرا على دين الله عز وجل ومحبة في إظهار الحق. وما قصة كعب بن مالك منا لبعيد؟ قال عليه الصلاة والسلام: أين كعب بن مالك؟ قال أحد الصحابة: ما خلده إلا نظره في عصيه. قال سعد بن معاذ: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. فقد يشد الأخ على أخيه من باب التقويم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر من كان غافلا في الحق، وأن يصلح القلوب، وأن ينصر بنا هذا الدين. فنحن قلة طلبة العلم، فيجب أن نتكاثر ونترك الحزبيات الجديدة، الحزبيات الجديدة فلان وفلان، وتكون الجبهات للتشفي وحروب النفس اتباع الأهواء. فالحق أكبر من الكل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وجاء في الأمر: من أحب لله وأقرب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استحب الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كفر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال: وإن عامة وأخاة الناس اليوم على الدنيا ولا يجزي عنهم ذلك شيئا. قالها في عصر متصل بعصر القوة، فكيف بعصرنا هذا؟ لكن لله عز وجل. ذكر ابو بكر اهل العلم كما نبه على هذا الشيخ فواز الحافظ الدرجه في جامع العلوم الحديثه، قبل ذلك كان ابن جرير الطبري عليه رحمه الله، ولكن في سنده ليث ابن ابي سليم وهو ضعيف شو بن عمر. نعم. فالاثر لا يصح ولكن معناه صحيح. نعم. لكن لله عز وجل عبادا ذكورا واناثا في أرض الله يطبقون قاعدة الولاء والبراء كما جاءت بها النصوص، إيمانا بما دلت عليها من النصوص، ووفاء بما رسل الله لها في كتابه المنزل وعلى لسان رسوله المرسل. ومن هنا وجد بعض الكافرين والمشركين بغضا كاملا، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. ووجب أيضا ظهور المنحرفين على منهج السلف بقدر بعدهم عن الحق وتمسكهم بالباطل، وهم في ذلك درجات، منهم أهل البدع وما أشبعها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. وهو حكم عام يشمل جميع البدع الاعتقادية والقولية والفعلية والعملية. فموقف أهل السنة والجماعة وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البدع الذين انحرفوا عن حق أصحاب رسول الله وما كانوا عليه، البغض لهم والتحذير منهم، بل والبراءة من صنيعهم كما في قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما شكا إليه جماعة لأنهم سمعوا قوما يقولون لا قدر، فأتوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاحتف بذلك اهتماما شديدا وقال قولته المشهوره: اخبروهم باني بريء منهم وهم علما وعملا وتؤثرا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ما قال رضي الله تعالى عنه: نريد ان نتثبت لا تتبين في حقيقه سنه الجنه وفلان وفلان. ما رد التوثيق على وهذا فيه رد على الصين من اصول ابي الحسن. رد خبر قبول خبر الثقه وما هذا التثبت عند ابي الحسن. فالتثبت لا يكون هناك خبر الناس اما خبر الثقه ملوكا. صلح لكم عند الاقوام تزال يذكرونها لبعض أصول البدع. نعم. إذا فعن البدع الذين يدعون الناس إلى بدعهم أن يذكر أمر هذه البدع يجب أن يهجروا وأن يحرروا وأن تترك مجالسهم والاجتماع معهم والخطوب والرواح إليهم ومعهم. يجب أن يهجروا وأن يحرروا. نعم. يجب أن يهجروا ويحفظوا وأن تترك مجالسهم والاجتماع معهم والغدو والرواح إليهم ومعهم وما ذلك إلا بخطر البدعة وشبهها. يعني نحن نقاتلون تحت رايتهم. شوفوا كلام العلماء ما هو هذه الحبلية. نحن نقاتل تحتها. وضع لكم يعني نقاعد لها يعني نريد ان نقيم لهم جوا كده نريد ان نحميهم. لا اصيب اسامه الحميد وزياد بنعم هربوا من بنغاز الى مستشفى للجيش الاسلامي ومن ثم الى بعض المدن وما استفاضهم الا كثيفه تزعم انها سلفيه بامر من المجلس المحلي والاحتلال وحتى البيت معروف وحتى الجوازات التي تدور اخبار فيها الصباح معروفه. وقد حدثني من قال انهم امامي يخرجون منها يسلمني كل يوم الان يطلعون بالتالي. واضح لكم فمساله بارك الله فيكم مساله تمييع وتنفيذ وتعصب للجهويه العنصريه الجاهليه. ولما رتب العلماء والافاضل المعاصي بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنه ذكروا القول على الله بغير علم اعظم المعاصي واكبر الذنوب لانه افتراء على الله ثم الشرك بالله الذي لا يخبر الله واتبعوا ذلك من بدع الضاله المذله لخطر البدع. هذه من الفوائد التي ذكرتها ان بعض اهل العلم يرى بأن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. شفتم جرم التعالي جرم التصدر لما لم يكن أهل الإيمان الذي يقول على الله ما لا يعلم وأن تقول على الله ما لا تعلم يحدد ويحرك يرتكب الشرك على الله سبحانه وتعالى أعظم من الشرك وغير الله كما نبه على هذا الشيخ عليه رحمة الله. نعم. لأنها إحداث في الدين إحداث في الدين لما ليس منه والله سبحانه قد أكمل الدين فليست الأمة بحاجة إلى أن يأتي من يزيد ويتوسع في الدين ويأتي بما لم يكن مشروعا فيه. نعم ليست الأمة بحاجة إلى ذلك ولكن الأمة بحاجة إلى أن تعرف دينها وأن تعمل بمقتضاه وتدعو إليه وهو دين كامل متكامل بشهادة الله تبارك وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن جملة البدع بدع الجهمية والمعتزلة والخوارج والحلولية والاتحادية والمفاوضة والأشاعرة ومحلهم مفصلة في كتب العقائد كما في جملة البدع على السلاحة التنظيمات السرية التي سميت بأسماء جديدة إخوانية أو صدورية قطبية أو جماعة تبليغية أو جبهة كذا وحزب كذا ونحو ذلك من الأسماء التي سماها زعماء هذه الطوائف تصدق. ويحبط أيضا من جمعية ضالة في طرابلس وهي تتبع دار إفتاء الضلالة تسمى بجمعية كتاب السنة التي يشرف عليها أبو زرعة المضروب من دماج. هذا الرجل الضال اختار في غرفتنا تسمى غرفة الشراكة نحن ثلاثة منا أربعة من الشرق أنا أخينا الفاضل السلفي أبو عبد الرحمن الشرقاوي من منطقة سيدة الشيخ كما يقال مصطفى المداوي الأخبار نسأل على خير ومن حال الضال أبي حاتم مهدي الزياني الهارب إلى الجرابول الذي كان سببا في جسد أخيرا الشيخ كما تذكر ونمعه عليه رحمة الله وأخذ من السلمان الشرقي أبو أمان تبرك فهو وزوء تجريع وسبب كذلك أبو زرع هذا كان يتخلق عن دروس الشيخ ممكن لا يقرأ دروس الشيخ ممكن لأنه ما له غاية متشدد قد استمع ويأتي في غرفة الشارع ويدرس كتب الشيخ ربيع تطور الآن كتب الشيخ ربيع من الغلاف والله إن كان في المنهج يشهد بها يسميها كتب المنهج فبعض الشيخ نقطة شرطة من المنهج ومكتب عند أبي حسن وفي آخر حياته مكتب عميلا من الكبار ليبيا في كبار ليبيا في صنعاء ولا تنسى هذا زرع مسجد الخير في منطقة دير عبي زين ولا تنسوا التراب على الطباعة الدينية ما بيتعب التصفيات الأخرى هذا المجرم كان يدرس كل شيء ربيع لسنة عدد المجال في جديد إلى دماغ المنهج فقال له الشيخ بوب ليش نحن كنت من المدرسة كان يكتب منهج طارده من دماغ وأتراب له ورمعه ومشوا إلى نحن واشترى أبو الحسن المهدي أبو الحسن المهدي برواه وصاروا الله هو الآن في جميع كتاب السنة مع أبو البركات الجداري الحدادي مؤسس الحدادية مؤسس الحدادية يا أتباع أبو البركات أسسها مع فريد المالكي وضع لكم ومع محمود الحداد وها هو أبونا عن أعمال الوجود في هذا المسجد في الأربع وتسعين أو ثلاثة وتسعين كما تم الشيخ علي ثلاثة وتسعين ماذا كان يقول لك؟ ذهبنا أنا وفريد المالكي ومحمود الحداد لمناصحة من الشيخ علي؟ عاد القرن صفر الحوادث المال والشلة حدادي قال الآن هارب عن جميع كتاب السنة وضح لكم وعندما ناس الآن تسلموا وجاءوا إلى بني غزة وما زلنا نسكت حتى يتبين الآن فلا يظن أنهم سيستطيعون التطبيق لمنهج طالب الغنيان يوم النحر بل غاضي نار خطر سيشبك صغار طلب عند الزلمين وإن سجلت في الجامعة الفلانية ولا في المكان الفلاني والله هلك هذه الرسالة لا تلعب أنت مألفي وأنت من الإمارات أعرفك جيدا من أيام تأتيني أنت وأعتقاد الغرموت وعند آل السروات السرورية في المدينة النبوية والله هلك وأنت في الإمارات وعندما طردت من الإمارات مع أولئك الخوارج فخلي تبعوا من المسلمين ارجع الى دار الساعة كلا نقرأ ومستعدي ارجع الساعة مستعدي امشي لسلفية الساعة سلفية ما راضي ما تدر عليها واعظ الله وحب جل ونحو ذلك من الأسباب التي سماها زعماء هذه الطوائف وجعل الناس الانخراط في نظمها ومناهجها، كل هذه بدع باطلة. وكم فيها من الشروط والفوضى، قد أصيب أهلها بانحراف عن منهج الولاء والبراء الشرعيين، فعكسوا القضية فجعلوا الولاء والبراء لأئمة تلك الأحزاب والجماعات وإن كانوا في خطأ وابتداع. وأذكر عبارة قالها رجل إخواني المؤلف اسمه جاسم المهلهل في كتابه جلسات مع كتاب وقفات بالدعاء فقط، وهو يرد على محمد بن سيف العجمي أهابه الله الذي نصر منهج السلف ورد على المبتدئين. هذه العبارة هي قول جاسم المهلهل. هؤلاء أظن من أهل الكويت، واضح لكم؟ نعم، جاسم المهلهل والعجم. والعجم هذا لا نعرفه حقيقة، أنت إيش منهجه؟ يحتاج مثلا المشايخ الكبار في بلد الكويت، لأن كلام الشيخ سيد قديم، حتى ما يقول واحد من الناس يطلع لنا الرجل فيه كلام يقول الشيخ سيد ذكي، هذا كلام قديم، والشيخ حسن رضاه كلام الرجل. فيحتاج مثلا المشايخ الكويت حتى يبين حال هذا الرجل. نعم، وأما المهلهل فهو مهلهل كما يقال عند أهل اليمن، معبد يقول اليمن. نعم، هذه العبارة هي قول المعجز المهلهل، وإن منهج الإخوان لا يرفض أي شخص لا يتقيد بنظامه، وإن كان من أورع الناس علما وعملا ومن أخشعه في الصلاة. يعني أن الذي يقوم بهذه الطاعات ولكنه لا يتقيد بجنود منهج الإخوان المسلمين الذين خططوا والذي خططوا له وارتبوه على غير منهج الحق في جل بنوده. إذن إنه لم يبطل في هذا منهج الإخوان قاعدة الولاء والبراء، لم تبطل إنه لم يبطل في قاعدة منهج الإخوان قاعدة الولاء والبراء الحق، بل عرفت فيه القضية. فقد يوالى في عواله منهج الإخواني من لا يستحق الولاء، ويعادي فيه من لا تجوز، ويعادي فيه من لا تجوز معاداته، ونعوذ بالله من التصرفات الحقة. لأن العقل الولاء والبراء لا يكون إلا لله عز وجل ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام، والله ما يكون في الأشخاص. ولكن في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد تعادي وتعادي، هي مساكل ويتقصد الدار ثم لرسول الله. لأنه يسمع شخص يلعب بأمنا عائشة والصحابة فلا يعاد ولا يوالي على ذلك، لا يعاد ولا يوالي، لأن هذا من الدين، فحكمهم دين وإيمان وإحسان، وكفرهم كفر ونفاق وطغيان كما قال الطحاوي في مجمل اعتقاد أهل السنة. لكن الولاء والبراء في أمثال هؤلاء الحزبيين وهذه الجماعات الضالة التي أسسها هؤلاء أهل الانحراف فلا يجوز أن يعادي أو يوالي فيه. نعم، ونحن نحذر دائما إخواننا وأبناءنا من هذه الكتب التي هي نتيجة أفكار وتخطيط وملابسات أحاطت بالقوم وغايات أرادها القوم، سواء كانوا كبيريين أو إخوانيين أو غيرهم من أهل التنظيمات والسريات وما شاكل ذلك من أنواع الانحرافات. وإني أحذر من كتب المنحرف الضال المبتدع علي الصلاحي الجويني بن قوسين التي طبعت في مئات الألوف من النسخ، طبعتها دويل القمر مخابرات دويل القمر، ورمجت في مساجد برمجة وفي غيرها، ونعم الله أن السلفيين طبقوا معها ما طبقه الإمام الصنعاني رحمه الله. فقد روي عنه أنه مرض بداء الإشهاد، يوم من الأيام مرض بداء الإشهاد، فقال لزوجته ائتيني بكتاب فلان ابن فلان من المبتدعة، وقومي بإنضاج خبز عليه، يعني تطبع عليه خبز حطب تحرمه، فأكله بنية الشتاء فشفي بإذن الله. والتنمير على كتب الصباح والمساء. فوالله قد ارسلت الي في المملكه العربيه السعوديه اكثر كتب الصباح، تكبت عليها زمنا طويلا ونخلتها نخلا بقدر قدر الله ما شاء فعل تاثيرها. فوالله الذي يطبق عليه الصلاه الان وزمر عليه الصلاه ذكره في كتبه كيف يتوصلون في اواسط ابناء السادة والمصريين مثل ما لاحظوا على المرحلة كما يقال الليبية سيف وأرصدوا به ليبيا. ولهذا لما وضع التنبيه الزور قدم هؤلاء وقرب هذا البشر فكانوا نخبة لهم وأرصدوه على أم رأسه. لكم كيف يتدخلون ويستقطبون أبناء القادة والمسؤولين وهو إلى آخره حتى تقوم لهم دولتهم المنشورة دولة أردوغان خرافية. وضح لكم وعروش الوهم العروش العادية التي بفضل الله عز وجل تحطمت على مناطق أهل بكر بفضل الله عز وجل وعلى خلديد أهل بكر ومن معهم من إخوان من شتى مريدين. وضح لكم فنسأل الله أن يرفع عنهم رحمة. نعم إنما نحذر أنفسنا ونحذر أبناءنا وإخواننا ونطلب نصحا لهم بكتاب الله عز وجل بسند صحيح وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وبنهج الصالحين السلف الصالحين في دعوتهم وولائهم وبرائهم على قول الكتاب والسنة. هذا هو الحق. فمن أحب لنفسه أن يمشي في صراط مستقيم ليحمي الرب الرحيم ويمكن نفسه من عذاب الله ورحمته وفضله فعليه ان يترصد خطى منهج السلف الصالح لانه منهج الرباني ومنهج النبوي ومنهج السلفي ماخوذ من كتاب الله ومن سنه نبيه عليه الصلاه والسلام. ولا يعدل عن هذين المفضلين الكريمين يمنه ولا يقرا فالعدول عنهما انحراف عن جادة الحق وسبيل الصواب. الله أكبر. لأن المنهج السلفي المنهج الإمام الطريق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج ومنهاج فالمنهاج هو الطريق والمنهج هو طريق السلف الصالح والمنهج السلفي هو الحق الذي ارتضاه الله جل وعلا للأولين والآخرين من عالم الجن والإنس المكلفين جميعا أحبه وارتضاه رغم أنف من لم يقبل هذا. هذا هو منهج السلف. نعم. وخلاصته دعوة الناس بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوى أو بالتي هي أقوى إلى التي هي أحسن. هذا هو المنهج السلفي. وهكذا أيضا الإحسان في السنن التي هي دون الفرائض عن سنن الصلاة الراتبة وغير الراتبة وسنن الذكر بأن يكون على الوجه الشرعي لا ذكرا طوفيا ولا غفلة عن الذكر. يعني ما هو يا الله يا الله يا الله استخاره على مدى الصوفية تحرقوك وغيرك ولا كما قال إمام لي من أدوب به سواك عند حدود الحادث العمل أو إن للإخوان صفحا كل ما فيه نتن معك هو حسن. لا تقل لمن بناه إنه البنى حسن أو ذكر رب الجنائز الشهيد الفلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلا عبارات لكن معه فالصدور توكل على الله المنظر وجه هذا الفرد المسلم والعباده توكل على الله ما بها الا الا الله وسهاري وخيام وشاري واكل وخبز وبدع وغرامات. السلف كانوا يقولون كنا نعد جلوسنا في المآتم من المياه. لو كل شخص عاقل ياتي يعدي ويمشي ولا يجامل يدخلون المنظور ويسمعون عبد الله عبد الصمد وبعضهم والعياذ بالله يلعب بالبلاد البلوك المسمية السعودية سموها كافة. وهذا هو العمل والنياحة والنديد والصراخ والعويل وسخط على أقدار الله. لو كل واحد من بياتي هذا السلام عليكم حفظ الله لكم وكلا يناقض إلى آخره يروح لا يجلس الضغط على الأذناء هذا يحصل لنا ولا نوبان. فلو وضقنا هذا ما بقيت هذه الضغط كما أشتبع أموال تعطى بشكل لا يوصل الله يا ابن الله. دع الناس يقولون ما يقولون دعهم يقولون الناس مرضوا على رب العالمين قالوا إن الله أعطاني ثلاثة كفار إن الله فقير ونحن أغنياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال كاهن ومسحور وساحر ومجنون وهذه المجنون. فرضا الناس لا يرى تدرى يجب تطبيق مثل هذه المثال في بيننا. خلوها من باب السهولة هو ما عندنا فلوس المراد الجميع ما عندنا فلوس نديروا عنه ما في داعي الخيام تأجير الخيام وهذه المجنون. خلوا يقولوا هذا هناك بخلاء دعهم يقولون وبحلقوا فيجب مهارة من هذه البناء. نعم. وهكذا في طلبات النازلة ثم في طلب العلم والتوفيق ولا شيء ذراع طلبات الله الى الدار الاخره ولا يكون عبد المحسن في ذلك الا اخذ ما ذكر ما ذكر من العبادات من كتاب ربه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحه ودرج على ما عليه السلف الصالح الذين فهموا هذا الدين حق الحال وما أشكل من الأمور ذات الخلاف التي يسوق فيها الخلاف تبحث بواسطة العلماء الربانيين الذين إذا اختلفوا في مسألة من مسائل الشرع والدين عرضوا ذلك إلى الكتاب والسنة امتثالا لقوله عز وجل وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه من الله وامتثالا لقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته وإلى سنته الكريمة الصحيحة بعد مماته وفي الكتاب والسنة حل لكل مشكلة ولكل قضية لأن الله عز وجل شرع هذا الدين ليكون للأمة جمعا إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرفع هذا العلم إلى الله الذي أنزله. هذه حقائق شرعية سبيل معرفتها وفهمها حق الفهم السير المستمر في طلب العلم والجلوس في حلقاته ابتغاء مرضاة الله وابتغاء تفسير النفس بالحق ومن سر من ثم تفسير غيره. فخير الحسنات وافضل القربات وازكى العبادات ان يوفقك الله ايها المسلم بالسدد تعلم علما شرعيا تتبع به ثم تعود به الى اخوانك المسلمين داعيا ومعلما ومبشرا ومحذرا وناصحا ومجاهدا كما كان امامك محمد صلى الله عليه واله وسلم كما كان يفعل ذلك فكان ايام حياته المباركه وغالب مكره في النفس يعلم الجاهل ويفتي المستفتي ويعقد ادويه الجهاد ويجاهد السرايا ويعلم الناس وبهذه السنه المجيده احد اصحابه الكرام وعلى راسهم الخلفاء الراشدون. سمعت لكم يا شباب ما ذكر قبل قليل من توفيق الله عز وجل للمسلم بان يتعلم علما شرعيا ثم يعمل به ثم ينشر هذا العلم فهنيئا لمن جلس في مجالس العلم وان قل او قلت هذه المجالس فهنيئا لمن وفق لذلك. والله ان لكم من اخوان في بلاد عربستان المحتله من قبل النصوص وفي بلاد العراق وفي غيرها من بلاد روسيا ومن الشيشان يتواصلون معي والله انهم لفي غرفه من اشد انواع الغربه ومراحل لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فرج الله كربهم ووفقهم لنصره هذا الدين ووفق الله سبحانه وتعالى اخواننا في بلاد العرب السنه التي احتفت بهؤلاء الوثنيين. أسأل الله أن يدك عروش دور الدعم المجلسية الوثنية الكتوبية النرفان حقيقة النرفان الخبطية الخبيثة التي يريد إعادتها إعادة تلك الدول المجلسية. أسأل الله أن يمكن إخواننا في تلك البلاد من فضل شربهم وأن يعيد تلك البلاد العربية التي كانت من ضمن الدول العربية وأقلت في عام 1948 في نفس الموعد الذي احتل فيها اليهود فلسطين واحتل فيها الهنود عباد البقر والنيران والدروز دور التشمير المسلم في نفس الوقت. أسأل الله أن يفرج عنه وعنه. نعم. وما نصيحة أبي هريرة رضي الله عنه لأهل السوء في المدينة عن أذان بعيد؟ فقد غدا إلى المسجد ثم غدا إلى السوق وكان قد خرج من المسجد وهو ذاكر بحلقات العلم والذكر الشرعي والقراءة حلقات كل يرغب نوعا من أنواع العلم ونوعا من أنواع العبادة. وخرج أبو هريرة بعيده ونادى في أهل السوق: يا أهل السوق ما أعجبكم؟ قالوا: وماذا؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم هاهنا. فخرجوا مسرعين إلى المسجد ثم رجعوا فقالوا: ما رأينا شيئا. قال: وماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حمقا حرقة يتذاكرون فيها الحلال والحرام وحرقة يقرؤون فيها القرآن وحرقة يذكرون الله تبارك وتعالى. فقال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. التي قصدتها دولة العرب السنة هي ما تسمى بدولة الأحواس، كانت تسمى العرب السنة وكانت من ضمن الجامعة العربية، دولة عربية وفيها 20 مليون سوري جاءوا في عام 2000 من كبارهم. سبحان الله، كان عندي مجلس حرب يعني قرب دار القاسمين مشهور في مصر الملكه، كان يجلس معي بعض من طلاب العلم فكانوا يصدرون بجانبي يوميا. فكنت مستعجلا ان الهيئه الاعلاميه لكن الصلاه يظلمون. فجاء شيخ كبير جدا في سبيل من عمري فقلت له، كان يتكلم العربية ببعض، فقلت سلم علي، كان معي شباب وحول الكتب الراجح، فقلت له: أنت إيراني؟ قال: نعم. وليت سلم علي وقلت له: سني أم شيخ؟ قال لي: سني وشافعي. فعانقته فجلس يبكي. قال لي: يا أخي، أنا تاجر كبير جدا في عرب السنة ونحن 20 مليون، فأتمنى منك أن تأتي لي بكرسي ما يستطيع. بكيت بكاء مريرا سبحان الله. قلت: من كبر دقائق أخرج يا شاكي من قواتي. فأقسم علي الأيمان، قال لي: ما تمشي حتى أعطيك ثمن الكرسي. قلت له: والله ما أشهد، ما أقوله. بدأت أعطيك له بكرسي، فكان يجلس بجانبي يوميا يحضر الحلقات. نحن كنا حلقات صغيرة هكذا نعملها للمدرسة، وجاءني ببقية الناس الذين يتقين. والله يا إخوة، كان عندي في ذاك الزمن هاردسك فجمعه أخونا السلفي الإيطالي الأصلي أليساندرو، أخونا أبو مصعب رضا المغربي طالب علم في جامعة الحرم وهو معنا في مكة، وعن طريق الشيخ فارق السفيح أبو الشيخ أحمد السفيح الكبير. جمعنا الحويج، جمعوا تلك الأيام قبل أن تنتشر المكتبة الشاملة وأهل المجرة، جمعوا مكتبة عجيبة غريبة، كانت مكتبة غريبة، فكانت رسالة الهاردسك، فنشرتها في الهلال وفي غيرها من الدول التي هاجرها. فقلت لهم: أريد أن أعطيكم هذه، كانت عندي سيارة وهذه سيارة. قال: خذوا ما نستطيع إلا إذا قطعنا العناوين. فانكتبت فيه يقطعونه، فأو أصول ثلاثة محمد بن عبد الله مشكلة، ممكن نضع له مجلة حتى يدخل. قال: نحن نخشى أن تصلك أصول هذه السيديات معكم فيها ما شاء الله في الحزن. بعد شهر تقريبا جاء اتصال برقم عجيب من إيران، أو يعني جهة إيران، فردت عليه قال لي الشيخ عبد الرحمن مكي مصرح قال لي حياة الله وضيات مع أخوك فلان أخو تبقى والتخطيط من بلاد الأحوال العربية وجزاك الله خير على ما أخذت وهذا الشيطات الذين كانوا معك في مسجدك ها هم بجانب الآن يسلمون عليك وجزاك الله خير ما تدخل علينا بالثواب كنت تمام في عام 1999 2001 أدرس بعض الكتب في برنامج مسند باتو في دول اوروبا وفي غيرها هذا الفرق الدرس عليهم عن مثل شيء من الكتب فكنت فيهم بين الفرق ونفرق ثم قدر الله ما شاء فعل وجرى معي ما جرى في قضيه السجن نسأل الله ان يكتب البشر تفضل الشيخ فكلمة الإنسان يا أبناء الإكرام ويا إخوان الفضلاء كلمة عظيمة جيدة القلب وارجعة المعاني بحيث لا نستطيع حفظها في مقام واحد وحسبنا ما نقول لا هو ها هنا في سبيل الاختصار على سبيل الاختصار ليعلم ويفهم والله أعلم وأحكم بعباده والله أعلم وأحكم وبعباده أرحم وقد أورد المؤلف رحمه الله من الأدلة عن الإحسان فقال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الشارح رحمه الله قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قلت ويكفيهم شرفا أن الله معه ومن كان الله معه فإنه لا يضيع فإنه لا يضيع ولا يمكن أن ينحرف ولا يخيب لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة وإذا أحببت أن يكون الله معك فعليك أن تكون محسنا في أعمالك الظاهرة والباطنة وقد وعدك الله وعدا كريما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فالتقوى قليلة الإحسان هذه الآية التي ذكرت تضمنت الأمر بالإحسان بأقسامه الثلاثة التي ذكرت في أول الدرس وفيها إثبات معية الله عز وجل لأهل التقوى والإحسان وهذه المعية هي المعية الخاصة وهي التي ترتضي الحفظ والتأييد والتثبيت على الحق من الله سبحانه وتعالى والتوحيد فالمعية الخاصة كما ذكر بعض أهل العلم هي التي تزيد على المعية العامة للنصب والتأييد والحفظ والسلام والمعية العامة هي لمعنى العلم والرؤية والتدبير العام وبهذا المعنى العام الله سبحانه وتعالى مع جميع الخلق ومع جميع مخلوقاته لا يخلق مكان من علمه سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى فوق سمواته وعلى عرشه باقي من خلقه وإذا قيل بأن الله معنا فلا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان لأنه معنا بذاته سبحانه وتعالى وتنزه لأنه معنا بذاته في الأرض فالله سبحانه وتعالى منزه عن المعية الذاتية مع خلقه لا في أرضه ولا في سمائه سبحانه وتعالى وربنا جل وعلا ليس في الأرض بذاته ولا في سماواته أيضا السماوات السبع أيضا ولكن بذاته فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى وهو ليس في بذاته مع جميع المخلوقات كما يقول بعض الصوفية. وأيضا هو ليس في شيء من هذه المخلوقات ولا المخلوقات في شيء من ذاته سبحانه وتعالى، كما يقول بعض المتصوف: أنا الرب والرب أنا، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، كما يقول ابن عربي عليه نعمة الله. ولكن ربنا جل وعلا بعلمه مع جميع مخلوقاته، أي أنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى من أمر خلقه، وهذه هي التي تسمى المعية العامة كما تقدم. وتبقى المعية الخاصة مع أهل الإحسان وأهل التقى الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منها، كتلك المعية التي حظي بها هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار. من هو صاحبه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما قال الله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا. معية خاصة فحفظهم الله سبحانه وتعالى ورعاهما وشرفهما سبحانه وتعالى وسترهما سبحانه وتعالى من أعين أعدائهما عليه نعمة الله. هذه هي المعية العامة والمعية الخاصة على سبيل الإجمال لكي يفرق بينهما. نعم، أحسن الشكر. والإحسان في كل شيء من العبادات الظاهرة والباطنة وأفعالها وأعمالها على المنهج الصحيح والوجه الصريح. قال المؤلف رحمه الله وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تبيضون فيه. قال الشارح رحمه الله واستدل رحمه الله بقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهذه الآيات من أبلغ المواعظ والتوجيهات الربانية السديدة، لأنه أمر بالتوكل على الله عز وجل، ومن توكل على الله كفاه. وفيه إعلام لأمة القرآن بأن الله تبارك وتعالى يرى حركاتها وسكناتها وتقلبهم، لا تخفى عليه خافية في ذلك. وختم الآية باسمين كلمين: أحدهما السميع والثاني العليم. وفيهما إثبات صفتين ذاتيتين: الأولى إثبات السمع لله عز وجل الذي يسمع بجميع الخلائق لا يعزب عن سمعه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الثانية إثبات العلم كذلك، لأنه قد أحاط بكل شيء علما. صفتان حقيقيتان تليقان بعظمة الله وجلاله. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إثبات الصفات أسماء صفات الله عز وجل كما يليق بجلاله تبارك وتعالى إثباتا حقيقيا من غير تحريف ولا تكييف ولا تبديل ولا تعطيل، فنؤمن بها إيمانا حقيقيا يليق بجلال الله عز وجل. وهذه لعلها ستأتي التفصيلات فيها في دروس مكتوبة في المستقبل بإذن الله جل وعلا. عندكم الدليل من السنة حديث جبريل؟ نعم، غير موجود. هذه طبعا في الصف. في الصف وفي طريق كبير. نعم، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد صوت الآيات: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب الى اخر حديث جبريل عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك يشرع عليه رحمه الله حتى معرفه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وبهذا سيكون اخر درس غدا ان شاء الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، ونعتذر للإخوة على إطالة الدرس على ضغط الدرس لأننا نريد أن نقبل غدا بإذنه جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله في الشيخ، هل تفضلت الأخوة جزء في المسجد؟ طيب أعلى الأخوة، إذا طاب أن المجلس كان الشيطان في نصيب الرؤوس قد ملت، لكن ناخذ خمسة أسئلة لأن عندنا ناس طيب الأسئلة. بارك الله فيك. هذا يسأل ويقول: شيخنا تحدثت في الدرس أن أبا بكر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. نريد منكم بيان صحة قصة الحمامة والعنكبوت. قصة الحمامة والعنكبوت قصة ضعيفة لا تصح إلا في فيلم الرسالة. هذا حالتنا. لكنها قصة لا تصح، قصة ضعيفة بارك الله فيك، وهي من القصص التي ضاعفها العلماء منهم شيخنا الشيخ قطب العين رحمه الله. هذا يقول سؤال على الشبكة السيد عيدي من شاب. يمدركم السلام ويقول: لكم تعرفون يا شيخ طالب علم في جمهورية شاب ترشدون العينين؟ والله لا أعلم إلا أخر واحدا في دار الحديث وهو صغير السن ومتأثر بدار السلفية، نسأل الله أن يوفقه أيضا الخير. شاب محتاج للرحلة أو الإقامة عندكم وتيسر في المملكة العربية السعودية، لأن الحقيقة الشابيون في السعودية إلا ما رحم الله تكفيريون جدا، صارت الجراح مشتت هذا ومشتت عليه في بعض الأحيان. وفي أحد الإخوة أصله شاب إلى جماعة جزيرة سعودية وهو أصحاب جدا من خلاص جلسات الشيخ ربيع ومن خلاص جلسات أحد الأمراء من إخوان الملك سلمان، وهو أصحاب صديق لي قديم جدا نحسبه على خير. أسأل الله أن يشرح صدره ويذهب في بلاد الشام، أنه سعودي جزئيا ويقيم الدوار فعنده خير كثير. أنا أحب أن أذكر من جديد أقسام الإحسان. قلنا إحسان على العبد فيما بينه وبين ربه، وكذلك إحسان العبد فيما بينه وبين نفسه أن قد حس بغلط، والثالث هو إحسان العبد فيما بينه وبين المخلوقات حتى البهائم كما أسلفت. والله أعلم. نعم. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. السلام بارك الله فيكم. ما حكم بيع وشراء طيور الزينة وهل يجوز تربيتها؟ هذا استثناء ما شاء الله. حمام وجديان ما أدري حجازية وش اسمه ديوخ هذول أصحابنا اشتغلوا دور الأرزاق خلصا بالحمام وبراريك وما أدري ايش. بارك الله فيك. جواب يجوز لكن الغلو ما يصح. أحد يأخذ لي حمامة في كذا ورمي نفسه إيش؟ ميتات تزوج 50 كلب سلبي. نعم. هذا يقول نصيحة للأصحاب العيادات الخاصة حيث أنهم يبالغون في الأسعار. نصيحة للأصحاب العيادات الخاصة وأصحاب المحلات ويقول إيش هذا الغلاء الفاحش؟ يستغلون حاجة الناس والعياذ بالله وما يتقون الله عز وجل. هذا العيادة الذي نستخدمه أنا كان يعطى في مستشفى صدرية بلاش. ذهبت الجزائر قيمته تقريبا 4.5 دينار. اشتريته قبل أن أسافر من الجزائر ب60 دينار بخاخ خشبية صدري. الآن ب95 دينار. طيب الفقير من أين يأتي بهذا؟ يموت إذا ما أسلم. المضادات الحيوية أدوية القرحة إلى آخره خلاص فلتت جدا. يستغلون الناس ويرفعون الأسعار ويتشطرون كما يقال صح بالطاعة طريق إلا من رحم الله. فليتقوا الله عز وجل وليتوب الى الله عز وجل ويرحم هذا الشعب. الدواعش من جهه واخرى دواعش بغلاء الاسعار يجب ان تقدر حاله الناس في ايتام في ارامل في فقراء. اقسم بالله البارح يرسلوني من الخارجيه ان اسره نازحه من سبط في اجدادها اقسم بالله ما يملكون الغضب. تخيلوا ليبيا وليبيا يطلبون من الناس دفايات مستعمله ومضطرين حتى كراتين يردوا عليهم في الشارع. ان شاء الله اذا كان اخواننا من الخمر ومن الجزائر نعطيه رقم الزوج ينظرون ان كان فعلا محتاج. فكيف يا اخوان نحن ننام تحت دفايات ومضطرين وبعض اخواننا يقتلهم البرد؟ ايش هؤلاء يا اخي؟ ايش هذه الثوره الجديده ثوره الغلاء؟ يتقوا الله عز وجل في الاسعار والفلوس جماعه كذاب وخلاها 480 مليار وجماعه اصلا في مسام بن حميد والشيخ وفلان وفلان وتركوها وشردوا فما تذوبنا تجمع تجمع يوم القيامه تندم ربما تندم في الدنيا. فاتقوا الله عز وجل وارحموا اهل هذه البلاد. ما في سيوله يا ناس، ما في فلوس عند الناس. اتقوا الله. ياتي في ليمون 100 دينار تاتي في كذا كيس 20 كيس كاش، واذا باع لهم عن طريق البنك يسلى 5000. هذه 5 يبيع لهم 25. اتقوا الله عز وجل. ايش هذا؟ الله هذا ظلم للناس والعياذ بالله. نعم. وهذا عبر الشبكه وهو من هذه المدينه يطلب منكم بأن لا تقطعوا علينا الدورات وجزاكم الله خير. تفضلوا يا شبيه يتابع في الدوره في النت ويقول لك معاش. بارك الله فيك. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ان يسر الله عز وجل تسليم الدورات في مدينه سلوك خاص باذن الله سبحانه وتعالى. وايضا لنا زيارات اخواننا في البلدان الاخرى ونسال الله سبحانه وتعالى ان يزيل العرف الذي عندنا فلا يعلم المغفلون في طرابلس محتله الذين احتلوا طرابلس ويحاربوننا ليل ونهار يكذبون عنا في قناه النبا وهلم جرى مما شاهدتموه على وسائل الاعلام والله اننا براء مما نسبوه لنا وان كنا نعتقد ان نادر العمران مبتدئ حيا وميتا ولا نبكي عليه هلك من هلك. لكن والله ما اتيت بقلبه ولا ما اتيت بقلبه جاء بسعوديه حذقت منه قبل ان تسجني في الحرم المكي وليخرج لي كلمه واحده تبعت بها قلب هذا العظيم. نعم حذقت منه وهو ضار ضمن سرور خبيث مبتدع ضار من جماعه القاعده وضح لكم التكفير ما تحرج هذا ابدا. وضح لكم ومهما ضيقوا فلم يفهموا شيء ابدا. الحمد لله هذا شيء هواكم في المملكه العربيه السعوديه او في اي دوله اخرى فالارض لا تقدس احدا ما جرى اكثر من 25 سنه ولعل قد نموت في هجره ما نظن. المقصود بارك الله فيكم لم نتذلل لاحد ولا راينا فلسا من احد بفضل الله عز وجل ولا نرضى به. ترفقوا بانفسكم يا اهل السنه فانكم غرباء كما يقال افقر الناس ما نسوا. فلا نتذلل لاحد ابدا. نعم. هذا يقول بارك الله فيكم على هذه الدورة الطيبة جزاكم الله خيرا وجزا الطائعين عليها كل خير. سؤاله هناك حديث يقال انه صحيح البخاري ونصه الخوارج لا يستدلون بالسنة ولا يعتدون بهدي انما هم ثوار يثورون على الناس ليعتقدوا الامور مصلحة الخليفة. لا ليس صحيح البخاري ابدا قولا واحدا ليس صحيح البخاري. وأحاديث الخوارج أكثر من رواه مسلم في كتاب الزكاة تعرفون ايش ذكره مسلم في كتاب الزكاة؟ مدروس ليش ما ذكره في كتاب قتال المرتدين او المحاربين؟ ليش ذكره الامام مسلم في كتاب الزكاة؟ خذوا هذه الفائدة، لانهم اهل الدنيا خرجوا من اجل الناس. اعدل يا محمد فالمال ليس مالك ولا مال ابيك. نفس ليس الخوارج الان الملوك الحكام اخذوا الفلوس سعر القصور ليصل عن مدين الفلوس يبني الضبنا لاكبر من وزاره الدفاع اكبر ضبنا من كبير من اين وزاره الدفاع زياد بلعم وما معه اي دوله من اين الاموال؟ اعدل يا محمد. يقول الحافظ والامام الاجري عليه رحمه الله في كتابه الشريعه معنى الكلام انه ما خرجوا الا من اجل الناس. ذو الخويس رجبت الاول دائما يتكلمون من اجل الناس، اخذوا البترول حفظ اخذ البترول اخذ الفلوس ما ادري ايش باع البترول فهل نجح؟ ولهذا ذكره الامام مسلم في كتاب الزكاه انما الدنيا قبحهم الله واحزابهم وقطع دابرهم. وصدق سفيان الثوري عندما فسر قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قال والله انها الخوارج. ابن عمر في البخاري جاء اليه بعض الخوارج وقال له انت معتدي والله عز وجل ما تحزن به. يقول والله عز وجل يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنه. يقول والله قد قاتلناهم حتى لا تكون فتنه وانت واصحابك ما تقاتلون الا لاجل ان تكون فتنه. ثم قال قاتل الله الخوارج اخذوا ايات قتلت في الكفار معنى الكلام وحملوها على اهل الاسلام. اظن هذه القصه الاولى مع سعد بن ابي وقاص او ابن عمر لا يحضر الان. فالشاهد انه في البخاري فالخوارج قوم كفر من اجل الشرف فقط لا غير. وماذا لكم يهددني بعض الاخوان في احدى البوابات اليوم احنا جايين وقفنا على بوابه المكروه وكذا فقال لي بعض الخوارج كان متدرع ويفتش ايام الهمجيه التي كانت عنده تكلم اخسنا في دينه في اخسنا يقول انت من جماعة المرجئة. يقول المرجئة أنت من جماعة المرجئة أو كلمة ما يعرف حتى الكلام. بعضهم يتصل يقول أبو بكر بن مرة يقول لك ابن الخطاب وعمر بن الصديق وعثمان بن أبي طالب وضح لكم. فحسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء القوم. نعم. سؤال أخير. سؤال أخير. نعم. شيخنا أسسنا فريقا للعمل التطوعي في بلدتنا، يقوم هذا الفريق بالأعمال الخيرية والتطوعية من تنظيف الشوارع ومعاونة بعض الجهات العامة في أداء مهامها، فهل هذا من الحزبية؟ بارك الله فيكم. وما المشرف على هذا؟ إن كان تحت ولي الأمر أو نواب ولي الأمر فلا حرج، وإن كانت أشياء شخصية وانفرادية فنخشى أن يكون مآلها كجمعية وتعاون ورحمة فلا تفتحون لنا بابا. ادخلوا تحت أي مؤسسة حكومية رأس تحديد رأس نعمل الخير بارك الله. أما أسسنا وما أسسنا فبارك الله فيكم اتركونا من أسسنا الحمد لله. اليوم اعمال خيريه وبكره اموال وبعد بكره بناء حرام وبعد هو تعاون وبعد فلسطين مع الجدران وبعد مرصد الوزيان وبعد فجر مرصد فاتركونا من هذه الامور الى تحت ولي الامر الحمد لله. فما اعلم بلدا فتحت فيها جمعيه خيريه الا وتفرق اهل الحق فيه ابدا. شيخنا الشيخ ربيع يحدث عن احد علماء الهند في بنغلاديش قال اتباعه بالملايين كانوا بالملايين. فجاءت اليه جميع الجهات القضاة فاختارت بعض القضاة الذين يذهبون وراء القضاة واسسوا جميع الجهات القضاة في بنغلاديش فتفرقت الدعوة السلفية في بنغلاديش. عبد الله بن كان يملك مياه ومحمد بن سلوك وعبد الرحمن عبد الخالق والشيخ هذا جاء الى دمشق بعضهم بن سرور جاء الى دمشق عبد الله بن جاء الى دمشق وجاء اخباره عبد المجيد الريمي كان خبيث العقل الحروري محمد موسى البيضاني بنوع القدسي قطب وعبد الله الحاشمي وشل من الشلل هذه وقالوا تعالوا الى صنام كون جمعيه وهو ففعلوا في ارسال مكيمه ومن اسمه فصاروا من اشد اعداء دعوه السلفيه خلاص الكريم وضح لكم وصاروا من الحزبيين فالجمعيات لم يخيفا والحزبيات تهويه امرونا مثل هذا الحال مثال الله على الرسول الحمد لله رب العالمين والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد جزاك الله الشيخ خير الجزاء اثابه على ما قدم وافاد وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه خذها من الصغار والأولاد.